فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة لمسألة التصوير، هل هي من مسائل العقيدة وهل حصل فيها خلاف؟ إيش؟ يقول: بالنسبة لمسألة التصوير، التصوير هل هي من مسائل العقيدة وهل حصل فيها خلاف بين أهل العلم؟ ما حصل فيها خلاف، الخلاف حصل في التصوير الضوئي، أما الرسم باليد أو النحت على الحجر أو بناء الصورة من الطين هذا ما في خلاف بين أهل العلم إنه حرام، إنما اختلفوا في التصوير الضوئي، هذا هو، والصحيح والراجح أنه حرام لأنه أبلغ من الرسم باليد. نعم.